فقد أوصيته إليه أو هو وصي، فإنه يصح في قول أكثر العلماء كالوكيل إذا أمر بالتوكيل. لو وكلت في شخصا من الأشخاص بأن يبيع عقارا لك أو يشتري أموال أو جعلته وكيل لك في شؤونك، فليس للوكيل أن يوكل غيره، لأنه إنما اختارك لصفة فيك، هذه الصفة ما تتوفر. كالأجير الخاص، في أجير مشترك وأجير خاص. إذا ذهبت بثيابك إلى خياط قلت خط لي هذه الثياب، وإنما ذهبت إلى هذا الخياط لمهارته وفنه ومعرفته، فليس لهذا الخياط أن يأتي بخياط آخر يقول خذ هذا الثياب خطها، لأنه إنما اختارك لصفة فيك ما تتوفر. كذلك الوكيل إذا وصاه الموكل ما يوصي غيره، لأنه إنما اختاره وكيلا لصفة فيه، لأنه ما لو علم أنه يختار يذهب إلى غيره ما وكله. كذلك الوصي إذا وصاه وأطلق لا يوصي لغيره، الموصى إليه لا يوصي لغيره. نعم. وعنه له ذلك في رواية ثانية كالحنفية وغيرهم أن للوصي أن يوصي، وعنه يعني في رواية ثانية في المذهب للوصي أن يوصي. نعم، لكن ليست المذهب. نعم. وعنه له ذلك مطلقا، لأن الأب أقامه مقام نفسه فملك الوصية كالأب، والفرق واضح، فإن الأب يلي من غير تولية أحد. لما قال له ذلك لأن الأب أقامه مقام نفسه، أنا أوصيتك على أبنائي، فله ذلك. هذا دليل للرواية التي تقول أن الوصي له أن يوصي، لكن المذهب هو الأول. قال والفرق واضح، الفرق بين ايه وبين ايه، بين اي المسألتين، بين له ان يوصي وبين ليس له ان يوصي، فليس له ان يوصي هو المذهب، الفرق واضح بين الاثنين. ما هو الفرق؟ قال الفرق الاب حصل على التولية من الشرع، لان الاب اذا موجود ما حد يوليه، الشرع ولا هو الوصي على ابنائه وعلى امواله، لكن هذا الموصى اليه أخذ التوصية بإذن الأب، ملك التوصية من الشرع، وأما هذا الموصى إليه ملك التوصية بالإذن، فالفرق بينهم واضح، فلا يقال أن هذا قام مقام الأب، يقول لا ليس لا يقوم مقام الأب. هذا استدلال على صحة المذهب، وأن الرواية الثانية إنما هي رواية عن الإمام ولا يصح أن تكون مذهبا. نعم. وحكى في الرعاية قولا أن الروايتين فيما يتولى مثله، ويصح فيما لا يتولاه مثله، وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا. تنبيه: إذا قال أوصيت إلى زيد فإن مات فعمر صح رواية واحدة، ويكون كل منهما وصيا إلا أن عمرا بعد زيد، ومثله أوصى إليه ثم قال إن تاب ابني عن فسقه أو قدم من غيبته أو صح من مرضه أو رشد صار الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب، أو هو وصي سنة ثم عمر للخبر أميركم زيد والوصية كالتأمير. يقول إذا قال أوصيت إلى زيد فإن مات زيد فعمر، يقول هذا جائز للموصي أن يوصي إلى زيد، فيقول فإن مات زيد فيتولى الوصاية بعده، هذا جائز. فإن قال أوصيت إلى زيد أن يقوم بشؤون أطفال الصغار فإذا كبروا فهم يتولون الوصاية، أو ابن الصغير فإذا رشد وكبر هو الذي يتولى الوصاية، أو وصيت على ابني فإذا تاب عن فسقه فتعود الوصية إلى ابني، هل يسموها الوصاية المعلقة؟ وصية معلقة، يجوز تعليق الوصية بصفة من الصفات، فإذا حصلت هذه الصفة انتهت الوصية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أميركم زيد فإن مات ففلان فإن مات ففلان، وجعل الوصية الوصايا كالأمارة، فالأمير فالحاكم له أن يقول فلان أمير، فإن مات ففلان ففلان ففلان، واستدل بهذا على أن الوصية كالأمارة. نعم. ويتوجه لا لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة. ولهذا هل الوصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه ولا يصح إلا في معلوم والموصي عزله وغير ذلك كالوكيل؟ فلهذا لا يعارض ذلك. يقول القاضي وجماعة يقول أن في كتاب الفروع لابن مفلح جد هذا المصن الشارح يقول يتوجه ليس للأمير ليس للوصي أن يعلق الوصية، لأن الوصية ليست كالإمارة، الوصية إذن بالتصرف بعد الموت. وأما الإمارة فهي وكالة في الحياة، فله أن يقول فلان ثم فلان لأنه حي، لكن إذا مات فالوصية إنما هو إذن بالتصرف بعد الموت، فلا يصح قياسها. هذا يسمى يتوجه بمعنى وجه في المذهب، لكن المذهب يجوز، فيقول يجوز أن يكون وجها في المذهب أنه لا يجوز. نعم. ولهذا ثم ذكر فوارق، قال اسمعوا، قال الوصي ليس له أن يوصي، وليس للوصي أن يعزل من يوصي إليه، والوصية لا تصح إلا في معلوم بخلاف الإمارة، يؤمره على جيش قاتل من يليك قاتل من يقابلك من عدو، لا يكون العدو قد يكون غير معلوم، لكن الوصايا لا تكون إلا في معلوم. طيب اقرأ ذلك ما بعد. ولا يصح إلا الموصي عزله وغير ذلك كالوكيل. فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة. إذا قال الخليفة الإمام بعدي فلان، فإن مات فلان في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان صح، وكذا في الثالث والرابع. وإن قال فلان ولي عهدي، فإن ولي ثم مات ففلان بعده، لم يصح للثاني. يقول الحاكم إذا قال فلان ولي عهدي يتولى الأمر بعدي، فإن مات في حياتي فيأتي فلان يكون ولي عهدي، يقول هذا جائز، هذا صحيح. لكن لو قال الحاكم فلان ولي عهدي ثم فلان ثم فلان بعد موتي فلا يصح، لأنه بعد الموت ليس بحاكم، الحاكم هو الذي يكون حيا، هو الذي يعزل ويولي. فهذا الحي إذا أراد أن يضع شرطا بعد موته أن يأتي بأشخاص يكونوا أولياء عهد، يقول هذا لا يكون. اقرأ ما بعده. ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال. إذا أوصى لفلان قال هذه الوصية لا تكون إلا في شيء معلوم، ما أصح أقول فلان وصي بعد موتي ويسكت ويطلق الإطلاق، هذا ما ينفع. لابد إذا أوصيت إلى شخص أن تبين فيما أوصيت إليه، في أي شيء، في الأموال، في الأشخاص، في تزويج البنات، في رعاية الأطفال، في أمر من الأمور، في رد الودائع، في قضاء الديون، لابد أن تحدد نوع الوصية، لا تكون إلا في معلوم، لو كانت مطلقة أو مجهولة ما تصح. فلذا قال ولا صح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله. الموصي لابد أن يوصي في أشياء يملكها أن يفعلها، فإذا لا يملك أن يفعلها ما يملك. ولا صح أن يوصي على إخوانه، لأن الأخوان إذا كانوا بالغين كبار ما يملك الوصية عليهم، والإخوان إذا لهم أب قائم حي ما يملك الأخ أن يكون وصيا عليه. ولا يصح أن يجعل وصيا على جيرانه ولا على أعمامه، لأنه لا يملك هذه، فما لا يملكه لا يصح أن يوصي به، إنما يوصي فيما يكون هو مالكا له، كقضاء الدين وتفريق الوصية. قال أنا وصيت بثلث مالي للمساكين وجعلت فلانا وصيا على ذلك، ففلان يقوم بتفريق هذه الأموال، والنظر في أمر الأطفال كذلك له أن يوصي بشيء من هذا النوع. أما إذا كانت غير معلومة أو مجهولة ما تصح الوصية. فمن أراد أن يوصي ما يقول فلان أوصيته بجميع الأمور، لأن هذه قد تكون قد يدخل فيها مسائل يتنازع فيها الورثة معه، فلا بد أن يحدد واجباته، يقول أوصيته بكذا أوصيته بكذا، يعين الأشياء التي يكون الموصى إليه قائما بأمرها. نعم. فرع تصح الوصية بحد يستوفيه له لا للموصى له. يقول أن الموصي لو كان له حد، مو عليه حد، له حد، يملك حد، حد قذف، حد يعني من التعزيرات المعينة القائمة، قال له أن يجعل وصيا يقوم بتنفيذ هذا الحد، بطلب إقامة هذا الحد، له أن يجعل وصيا يقوم بطلب وتنفيذ هذا الحد، لا أن يقول يا فلان أنا جعلتك وصيا لتقوم بتنفيذ الحد الذي لك، لا لا أملك هذا، لأن الموصي ومالك لنفسه. نعم. وإذا أوصى إليه بشيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. وقال أبو حنيفة يملك الكل، لأنها ولاية تنتقل من الأب فلا تتبعض كولاية الحد، وأجيب بمنع ولايته ولو سلم فاستفادها بالقرابة وهي لا تتبعض، والإذن يتبعض فافترق. فإن وصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أموره، يبيع ويشتري إذا كان نظر له. إذا أوصى إليه في شيء قال فلان وصي في البيع والشراء، فلا يصح في سداد الديون ولا رد الودائع ولا يصح في الإشراف على الأطفال ولا في الإيجارات، لأنه حدد له البيع والشراء فلا يملك غيره. أبو حنيفة قال لا بلى، يملك غيره، إذا أذن له في شيء فله أن يتولى الولاية ويكون وصيا في الأمور الأخرى، لأنها تنتقل كولاية الأب. الأب قد يكون وليا على أطفاله الصغار، لكن يكون وليا في الرعاية والبيع والشراء والتزويج وما إلى ذلك، فقال هو كالأب انتقل الولاية إليه. قال فلا تتبعض كولاية الحد، مو الحد الجد الله أعلم، صلحوها كولاية الجد، فلا تتبعض كولاية الجد. وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة أخرج ثلث، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده. يقول هنا الوصي قال أوصيت لفلان أن يفرق ثلث مالي على المساكين، قام الموصى إليه بتنفيذ الوصية فجمع الورثة وقال أخرجوا ما عندكم من ثلث المال لننفذ وصية الوالد الميت، فأبوا ذلك، قال لا ما نطلع، وتحت يده مال، قال يخرج ثلث المال من جميع ما في يده، يخرجه ويعطيه للمساكين، قال هذا فإن أبوا أخرج مما في يده، هذا إذا كان ما في يده. نعم. أما إذا كان ليس في يده شيء فمسألة أخرى. نعم. وعنه يخرج ثلث ما في يده لأنه موصى به، ولا حق للورثة فيه، وثلثاه ليس كذلك، ويحبس باقيه حتى يخرجوا. لأن يقول هنا الرواية الأولى يخرج الثلث كله مما في يده، إذا علم المال كم مقدار المال، والموصي تحت يده مال، مال الموصى إليه تحت يده مال الموصي، فطلب المرثة ما عندهم من أموال فأبوا، يخرج الثلث كله مما في يده من أموال النظارة، ولأنه وصي. فإن كان المال الذي في يده لا يفي بالثلث، ما يكفي الثلث، قال يخرج هذا الرواية الأولى يخرج جميع ما في يده إذا كان فيه ثلث أخرجه، الرواية الثانية ليست مذهبا يخرج ثلث ما في يده، مو كل ما في يده، ليس الثلث كله، إنما ثلث ما في يده، الفرق بين المسألتين. قال أخرج ثلث مالي، واتضح أنه له 3000، وتحت يد الناظر 1000، و2000 تحت يد البركة. قال هاتوا عشان نخرج الثلث الذي أوصى به أبوك، فأبوا، فيخرج 1000 جميعها ويتصدق بها على المساكين، لأنها وصية لابد من تمييز البصر. الرواية الثانية يقول لا، إنما يخرج ثلث ما في يده، ثلث 1000 300 وكسر، فيخرج 300 ريال وكسر يفرقها على المساكين، وبعد ذلك يطالبهم بإخراج الثلث كله. واضح هذه؟ هذه الرواية الثانية. نعم. ويحبس باقيه حتى يخرجوا، لأن إخراج بقية الثلث واجب، وهذا وسيلة إليه. وفي الفروع إذا أخرج الثلث 300 وشوية، بقي من المال الذي تحت يد الناظر 700 أو دونها، هذه 600 وشوية مال من الريالات التي تحت يد الموصى إليه، يحبسها لا يوزعها على الورثة حتى يخرجوا ثلث المال الذي أوصى به الموصي، لأن التركة أولا تعطى ديون الناس المستحقين، ثم تخرج الوصايا قبل توزيع التركة ثم توزع التركة، فله أن يحبس المال الذي تحت يده حتى يخرج الورثة الوصية المطلوب، لأن ثلث المال له أن يوصي، هذا حق الميت، إذا تجاوز الثلث حق الورثة لهم أن يرفضوها أو يجيزوها. نعم. وفي الفروع في جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان، وحملها في المغني والشرح على حالتين. يقول لو تمكن الموصى إليه من إخراج ثلث المال باطنا، إيش معنى باطن؟ مال ظاهر بمعنى الورثة يعلمون أن هذا الوصي الموصى إليه أخذ باع هذه الدار وأخرج ثلث المال وأعطاها للمساكين حسب طلب الموصي. الباطن ليس تحت يده ثلث، لكن يستطيع بإخفاء عن الورثة وعدم علم بهم أن يتحصل على ثلث المال وينفقه على الوجه المطلوب، فهل له أن يأخذه باطنا دون علم الورثة؟ قال هذه فيه حالتين، فيه روايتين. نعم. فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا، لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم. والثانية محمولة على ما إذا كان أجناسا، لأنها تتعلق بثلث كل جنس، فلم يجز أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده، لأنها معاوضة تتعلق بتراضيهم. وحكى لما قولا عن لما قال هل له أن يخرج ثلث المال باطنا دون علم الورثة، قال فيه روايتين، رواية بالجواز ورواية بعدم الجواز، يعني قول بالجواز وقول بعدم الجواز. الذين قالوا يجوز أن يخرجها باطنا قالوا هذا إذا كان المال جنس واحد، ليس له من المال إلا نقود، أخرج الثلث أبو، له أن يخرج هذا الثلث دون علمه فيصرفه. لكن إذا كان المال أجناس، له إبل وشاء وزرع وحبوب وثمار ونقود، كيف يخرج الثلث؟ لابد أن يطلع من هذا جنس ومن هذا جنس ومن هذا جنس، وتحت أيديهم أجناس، هم في عقارات يسكنونها، عندهم سيارات يملكونها، وعندهم مصانع يشغلونها، كل هذه من التركة، فكيف يخرج الثلث؟ قال هذه لا، هذه الرواية تبين أنه لا يجوز أن يخرج ثلث المال باطن، إنما يخرجه إذا وافقوا. نعم. وحكى ذلك في الرعاية قول عن أحمد يرده إليهم ويطلبهم بالثلث، فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو حاكم لم يضمن على الأصح. وقال ابن حمدان بل يرجع به كوفاء الدين. قال أوصى بثلث ماله أو بربع ماله، فقام الموصى إليه بتنفيذ الوصية، أخرج الوصية ووزعها، ثم بعد ذلك ظهر دين مستحق لفلان عليه ديون، فهل هو مطالب هنا في هذه الحالة لأن يقال أنت ضامن لما فعلت؟ قال لا ما يضمن، وكذا الحاكم قال ما يضمن، لكن له أن يرجع على الورثة ويأخذ منهم ما يقضي به الدين. يقول إن ظهر دين أو جهل موصى له، قال أوصى بثلث مالي، ثم ظهر فلان عنده صك من الميت أنه أوصى له بعشرة آلاف ريال وقد وزع الثلث، فهل العشرة آلاف يضمنها الموصى له لأنه قصر؟ يقول أنا ما قصرت، ما كنت أعلم أن هناك من أوصى إليه الميت، إنما ظهر متأخر، فهذا يقول لا يضمنها، إنما يطالب الورثة بإخراجها، وإلا يقال قد أعطى ثلث المال وليس هذا له حق. نعم. وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوت ذلك، قضاه بغير علمهم أي باطنا جزم به في الوجيز، وهو المذهب، لأنه واجب سواء رضوا به أو أبوه، ولأنه لا حق لهم إلا بعد وفاء الدين. هذه رواية المذهب، أوصاه بقضاء دين معين، قال يا فلان سأوصيك أنت وصي، قال قبلت، قال من وصيتي أنك تقوم بدفع مال كذا مقدار كذا للجهة الفلانية، فإنها لها في ذمتي حقوق أعطيها إياه. ثم قام فطالب المرثى بعدما مات الميت، قال نفذوا وصية أبيكم له علي لتلك جهة عليه ديون، أبوا قال ما نعطي، أو جحدوا قال لا ماله عليه ديون، أو تعذر تنفيذ الوصية، فهل للموصى إليه أن يؤدي هذا الدين باطنا؟ عرفنا معنى باطن يعني يخرجها من مال الميت دون علم الورثة، قال له أن يفعل ذلك لأن هذا واجب، هذا واجب لابد أن يبرئ ذمة الميت من الحقوق التي عليه لأنها قبل الدين، إن تعذر يجب أن تنفيذ ذلك باطنا ويجب عليه فعل ذلك. هذا هو المذهب، وفي رواية بخلاف ذلك اسمعوها الآن. والثانية المنع، لأنه لا يمن رجوعهم عليه، وقيل له في رواية أبو داود مع عدم البينة في الدين. يقول الرواية الثانية ليس له أن يفعل ذلك لأن الورثة سيطالبونه بإرجاع ما سدده من الديون، قال هذا ما فيه وليست هناك بينة، أما لو كانت هناك بينة لا يأبى بهم، أما إذا لم تكن بينة إنما وصية من الموصي لفلان شفهيا ليست كتابة فما في بينة تثبت ذلك، قال لا يفعل ذلك لأنه سيطالبونه بالأموال ويطالبونه بإعادة ما أنفقه، هذا معنى أن يضمن الرجوع، يضمن إرجاع ما أنفقه. نعم. وقيل له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين، أيحل له إن لم ينفذه؟ قال لا. وعنه إن أذن فيه حاكم جاز. قيل لأحمد فإن علم الوصي أن لرجل عليه حقا فجاء الغريم يطالب الوصي وقدمه إلى القاضي يستحلفه إن أن مالي في يديك حق، قال لا يحلف، ويعلم القاضي بالقضية قيل لأحمد فإن علم الوصي أن لرجل عليه حقا فجاء الغريم، الغريم يعني الذي يطالب الميت بدين، يطالب بالحق، فقام الوصي قال له روح للقاضي اطلب، فذهب إلى القاضي، فهل لهذا الغريم أن يحلف؟ قال ليس له أن يحلف لأن هذا حقه، فيجب على الموصى إليه أن يعطي هذا الوصي حقه. نعم. لكن الموصى إليه يجب أن يعلم القاضي بالقضية، يقول نعم ترى الوصي أوصاني أن أعطي هذا ديونه، وهذا الغريم ما عنده بينة، قال لابد أن يعلم القاضي ذلك، فإذا القاضي قال اعطيه إذن يعطيه وتبرأ ذمته، وإن القاضي لم يعطيه لم يأذن له لا يجب عليه دفع المال، لأنه لو دفعه وطالبه الورثة يغرم ذلك، لأنه ما في بينة. فإن أعطاه القاضي فهو أعلم، أي يقيم القاضي ثبوته ويشهد بما أمر به، فلو صدقه وارث لزمه منه بقدر حقه نص عليه. جاء غريم فقال لي على أبيكم دين مقدار كذا ادفعوا لي، الورثة قالوا عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ما نعطيك. أحد الورثة قال نعم أعرف أن لك على فلان دين، ما الذي يجب على هذا الوارث؟ قال يجب على هذا الوارث أن يدفع مقدار حقه من الدين، أغرط في 5 أبناء يرثون هذا الميت، وجاء غريم مطالب 5,000 قال ادفعوا مالي على أبيكم من دين. قالوا ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ما ندفع لك. فقام أحد الورثة قال نعم أنا أعرف أن أشهد أن هذا له على أبي دين. قال يجب عليه أن يدفع له بقدر حصته، يعني هذا الولد يدفع له 1,000 لأنهم 5 أبناء و5,000 يتوزعونه، يجب على هذا الابن أن يدفع له 1,000. فإن كان ثم بينة ففي لزوم قضائه نقلا حاكم، ففي المغني والشرح، في خطأ هنا، في خطأ في طباعة أو شيء، ففي لزوم قضائه من غير حضور حاكم روايتان فعله. ففي لزوم قضائه كلمة نقل اندماج معناها، ففي لزوم قضائه كلمة نقل ضعوا تحتها خط، ففي الهامش من غير حضور حاكم روايتان. لو جاء غريم يطالب بدين وليست له بينة فهل يلزمهم قضاءه؟ قال من غير حضور حاكم ليس للوصي أن يقضيه، وفيه روايتان. نعم. اقرأ مسألة. مسألة: يسن الإيصاء بقضاء الدين، لأنه إذا شرع له الوصية في حق غيره فحاجة نفسه أولى، وهذا في الدين الذي لا يعجز عن وفائه في الحال، فأما الذي يعجز عن وفائه في الحال فالوصاة به واجبة. قاله بعضهم. قال الميت له أن يوصي بقضاء دين، هو أتى بهذه المسألة لينبه على على على حكم واجب وعدم وجوب. هذا الدين الذي على الوصي على الموصي قد يكون دين يقدر الموصي إيفاءه، يستطيع أن يوفي هذا الدين، وفي ديون يعجز الوصي عن إيفائها إما لكثرتها أو لعدم حضورها تحت يده، فهذا يجب عليه أن يوصي. الأولى له الخيار أن يوصي ولا لا يوصي، إذا كان قادر على إيفاء الدين وهو حي له أن يوصي وله أن لا يوصي، لكن إذا كان يعلم أن هذا الدين يعجز عنه يجب عليه الوصية. لما يتجب الوصية؟ الوصية قد تكون لأحد، قد تكون الوصية لأحد أبنائه الكبار، وقد تكون الوصية لأجنبي، في الغالب إنما يعمدون لشخص باستقامة وأمانة من غير الورثة، لأن في الغالب أن الورثة قد يدخلهم طمع الدنيا فينكرون الحقوق ويقصرون في الواجبات، وقد ينازعونه بعض الورثة، فيأتي بشخص آخر ذو استقامة لتنفيذ الوصية ويقال فلان وصي في أموالي، فما يجعل أحد الورثة قائم بذلك خشية الخيانة والنزاع والتدليس والدس والإخفاء وما إلى ذلك. فهذا يقول إذا كان الدين يعجز عن سداده فيجب عليه أن يوصي قبل أن يموت، وإذا كان الدين قادر على وفائه في حال حياته فما يجب عليه الوصية. نعم. وعنه في من عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعه، يعني إذا خاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكر الدين الذي على مورثهم. الدين الميت عليه دين وله كذلك ديون على الآخرين، كيف فعل الوصي الموصى إليه؟ قال الموصى إليه يجب عليه أن يوفي هذه الديون، يأخذ من الديون التي يستحقها ويدفع عنه الديون التي هي عليه، إلا إذا خاف تبعه،